ولما كانت الحلقة الثالثة والتسعون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك النعمان الذي حملوا إليه عطرشان كان من الملوك الجبابرة، قهر القياصرة وأذل الأكاسرة، وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه أحد في مضمار، وإذا غضب يخرج من منخريه لهيب النار. وكان لهذا الملك ولد واحد هو الأمير شركان، وكان فتى من الفرسان الشجعان، هوايته الضرب والطعان ومنازلة الأقران، يقضي نهاره على ظهور الجياد وليله في منادمة الأجواد. قالوا وكان لهذا الملك 360 جارية سرية على عدد أيام السنة القبطية، وكان له 12 قصرا على عدد شهور السنة، وفي كل قصر 30 مقصورة على عدد أيام الشهر، فجملة المقاصير 360 مقصورة، في كل مقصورة جارية، يبيت الملك عندها ليلة في كل سنة. فلما حملوا إليه الأميرة اتخذها جارية أسيرة، وأفرد لها مقصورة وثيرة، ونعم بقربها وسعد بحبها، ولم ينغص عليه سعادته ويرنق هناءته غير سحابة من الألم كانت تظلل محياها وتنبئ عن عمق حزنها وشدة أساها. وكلما سألها الملك عن الأسباب تظاهرت بالضحك وراوغت في الجواب، لم يكن يعرف سرها غير مربيتها التي استأصرت معها وأبت مفارقتها. فكانتا تستقبلان الملك النعمان وهما تضحكان، فإذا انفرد بهما المكان بكت الأميرة عطرشان وبكت مربيتها. الصبر الصبر يا مولاتي. مولاتك؟ أنا مش مولات حد، أنا جارية من الجوار، جارية. طولي بالك يا ستي، بكرة ربنا يبعت الفرج يا بنتي. خلاص يا دهنة. ما تيأسيش يا عطرشان، شد حيلك يا بنت الملوك، اوعى اليأس يغلبك. لو عرف الملك النعمان انك بنت الملك كنعان هيشدد علينا الحراسة بالنهار وبالليل، ويبقى هروبنا مستحيل. وهو احنا هنهرب يا دادا؟ ما تضعفيش يا بنت الملوك. خلاص يا خالتي جلفي ده. ايه هو اللي خلاص يا عطرشان؟ خلاص، ما عادش في هروب منه لله الملك حردوك. انت بتقول ايه؟ بقول اللي سمعتيه، ربنا عاوز كده. ما تشمتيش فينا العدا. انت ما تعرفيش اللي بيا. انت في عينيا. انا حامل يا جلف ده. ايه؟ عطرشان حامل. طب ما تعمليش في روحك كده، صحتك يا بنتي، فوق نفسك يا حبيبتي. مولاي الملك النعمان. أنا اللي بعتاله، ادخل انت يا خالتي. ايه يا عطرشان، في ايه؟ أنا بعتالك يا مولاي عشان أقول لك. ايه تقولي لي؟ ايه مفيش، بس يعني. بس ايه؟ الله، انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ ده من شدة الفرح يا مولاي. الله يبشرك بالخير، في ايه؟ أنا ما تقولي، خايفة من ايه؟ الشجرة اللي رويتها يا مولانا طرحت. الله الله الله الله، انت قصدك تقولي ايه؟ ايوه يا مولانا. مبارك يا عطرشان، الحمد لله اللي ربنا اكرمني وبسببك انت اطعمني. اقعدي يا عطرشان، ما تجهديش نفسك. يا مرجان. مولاي. رتبوا العطرشان الضيات واخدوها على كفوف الراحات، وارفعوا لي حالتها يوم بيوم لما ربنا ياخد بيدها ويتم المقسوم. اسمع يا غضبان. مولاي الأمير شركان، انت سمعت حكاية الجارية اللي اسمها عطرشان؟ سمعت يا مولاي الأمير. ايه حكايتها دي أخرى؟ بيقولوا ما كانتش تولد النهاردة، تولد بكرة. انا مش فاهم، يجي على اخر الزمن ويخلف لي ويجيب لي الشريك ينغصني. انا مش راضي اتكلم. عاوز تقول ايه؟ اتكلم. من امتى الملك كان بيخلف؟ دي حاجة تخوف. احنا بقالنا 25 سنة من يوم ما جابك لنا. هو فاهم انه هيعيش لما يربيه؟ ليه بس رزينا بيه؟ والعمل يا غضبان العمل. انت عارف يا مولاي، اشارة منك كفاية. ما فهمتش حاجة. اذا كان على الطفل اللي حيكون، انا خليهولك في خبر كان. قبل كل حاجة انت تقوم دلوقتي وتلزم مقصورتها وتعرف حكايتها. امرك يا مولاي. ما ترجعش يا غضبان الا بعد ما تولد عطرشان، وتجيب لي الاخبارية ان كان ولد ولا بنية. مبارك يا مولاي الأمير. ايه حصل؟ ايه جابت؟ ايه جابت؟ بنية. اصل ربنا راضي عليا. خد يا غضبان خد. ياخد عدوك لو كانت خلفت ولد، ده احنا كنا خربنا البلد. الحمد لله الحمد لله. مبارك يا وش الخير. ايه ربنا بعت؟ ايه ربنا رزقك بالخلف الصالح. الحمد لله، احنا ما نمناش من ليلة امبارح. ولد ولا بنية؟ حلم مولانا عليا. احنا قعدنا نستنى الحكاية لما خرجت لنا الداية وقالت لنا المولود بنية. بنية؟ حلم مولانا عليا. لما الناس سمعوا انها بنية كل واحد بقى زعلان، الا العبد اللي اسمه الغضبان، معرفش ليه بقى فرحان وطلع يجري وسابنا واقفين. وبعد ساعتين جالها الطلق من تاني. غير الاولاني؟ غير الاولاني. ها وبعدين؟ بعد شويتين خرجت الداية، سألناها ايه الحكاية، قالت جابت ولد. ولد؟ ولد وبنية، دي فرحة قد الدنيا. يا من انت كريم يا كريم، الحمد لله الشكر لله، احمدك يا رب اشكرك يا رب. الوزير دندان. تعال يا دندان. ايه حكاية الرسل والهدايا اللي بعتها الملك كنعان؟ الملك كنعان واقع في حرب مع ملك قيصرية. علشان ايه؟ الملك كنعان وجد في بعض فتوحاته كنز قديم من ايام الاسكندر، وفيه ثلاث خرزات كل واحدة منقوش عليها بالقلم السرياني، والخرزات دي لها خواص ما يعلمهاش الا ربنا. المهم طلع عليهم عساكر ملك قيصرية واستولوا على الكنز وخدوا الخرزات، وعشان كده قامت الحرب بينهم، فبعت يستنجد بيك. وإيه اللي تشوفه يا دندان؟ الملك كنعان استجار بيك وبعت لك هدايا وانت قبلتها، فلو احنا نجدناه حينسب النصر اليك ويبقى الفضل ليك. يعني تشوف ان احنا ندخل الحرب يا دندان؟ مفيش كلام. ومين القائد يا دندان؟ مفيش غير ابنك البطل شركان. انا موافق على رأيك يا دندان، على انك تكون مع شركان، تهديه بنصيحتك وتنفعه بمشورتك. امر مولاي. جهزوا 20,000 فارس من الفوارس العوابس، وافتحوا الخزاين ونادوا في المداين. فين المشير؟ مولاي، نادي بالنفير في كل مكان أمير الجيوش ولد الأمير شركان. ودخل الأمير شركان على والده الملك النعمان فأوصاه بطاعة وزيره دندان، وأصدر له الأوامر وجهز له العساكر، ثم خرج في توديعهم وسار في تشييعهم حتى غابوا عن الأنظار وابتلعتهم الفيافي والقفار. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.